بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأحبابنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد أيها الإخوة، فإن الغلو في الدين مذموم، ومن أقبح الغلو في قبور الصالحين، فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله، فالله يغضب غضبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوقين. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومر معنا أن اتخاذها مساجد بالسجود عندها أو ببناء المساجد عليها. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق، أي يصنع لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره، أي أنهم غلوا في قبره وعكفوا عند قبره يرجون البركة فعكفوا على قبره. وبعد أن عكفوا على قبره عبدوه من دون الله عز وجل. وقال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج، هذا اللات كان يلت السويق للحاج، فلما مات غلوا في قبره وعكفوا عنده ثم عبدوه من دون الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، قال رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ثلاثة أصناف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. الصنف الأول زائرات القبور، فزيارة النساء للقبور محرمة. النوع الثاني المتخذين على القبور المساجد، الذين يبنون المساجد على القبور أو يصلون عندها صلاة بسجود. النوع الثالث المتخذين السرج على القبور غلوا في المقابر وغلوا في أصحاب القبور، فيسرجونها ويضيئونها ويعكفون عندها ثم بعد ذلك يعبدونها من دون الله. فالعبادة لله وحده، قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة لله وحده، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لعبادته حق عبادته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق إمامنا ولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم انصر جنودنا على المفسدين وعلى الحوثيين وعلى الإرهابيين. وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، وفق أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم انشر الأمن والأمان في بلادنا، اللهم اجز خير الجزاء ولاة أمرنا على ما يقدمونه خدمة لحجاج بيتك والمعتمرين والزائرين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.